يلا بسم الله أخوان. قال المصنف رحمه الله وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال الشارح رحمه الله وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، في القاموس نعاه له نعيا أو نعيانا أخبره بموته، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وكأن صيغة النهي هي ما أخرجه الترمذي من حديث عبد الله عنه صلى الله عليه وسلم: إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية، فإن صيغة التحذير في معنى النهي. وأخرج حديث حذيفة وفيه قصة، فإنه ساق سنده إلى حذيفة أنه قال لمن حضره: إذا مت فلا يؤذن أحد فإني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، هذا لفظه، ولم يحسنه. ثم فسر الترمذي النعي بأنه عندهم أن ينادى في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته. وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يعلم الرجل قرابته وإخوانه. وعن إبراهيم أنه قال: لا بأس أن يعلم الرجل قرابته، انتهى. وقيل: المحرم ما كانت تفعله الجاهلية، كانوا يرسلون من يعلم بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. وفي النهاية، والمشهور في العرب أنهم كانوا إذا مات فيهم شريف أو قتل بعثوا راكبا إلى القبائل ينعاه إليهم ويقول: نعاء فلان، أو يا نعاء العرب هلك فلان، أو هلكت العرب بموت فلان، انتهى. ويقرب عندي أن هذا هو المنهي عنه. قال الشارح: قلت: ومنه النعي من أعلى المنارات كما يعرف في هذه الأعصار في موت العظماء. قال ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذه سنة، الثانية دعوى الجمع الكثير للمفاخرة فهذه تكره، الثالثة إعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم أو يحرم، انتهى. وكأنه أخذ سنية الأولى من أنه لا بد من جماعة يخاطبون بالغسل والصلاح والدفن، ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم: ألا آذنتموني، ونحوه. ومنه الحديث الذي يلينا. لا أنا كنت نشوف هذه الزيادة اللي من هنا لم أنتبه إليها، وصلح حتى من كان رأي نسلنا بهذا الطرف الثاني. إذن هذا الآن الباب اليوم. قال: وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي كان ينهى عن النعي، في القاموس نعاه له نعيا أو نعيانا أخبره بموته، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وكأن صيغة النهي هي ما أخرجه الترمذي من حديث عبد الله عنه صلى الله عليه وسلم: إياكم النعي فإن النعي من عمل الجاهلية، فإن صيغة التحذير فيها في معنى هذا. الآن ناظر بقى يريد كلام في هذا النعي، هذا ينظر إلى حياة النبي والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فالناظر لحياتهم يجد أن الإخبار بموت الإنسان من إنسان إلى طرف آخر هذا لا يعد نعيا، يعني من حياة العملية. أولا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قالها في الأخير لعله حتى يحضر جنازة، من حياة النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أفلا آذنتموني، يعني أخبرتموني بما بموت. من فعله صلى الله عليه وسلم النجاشي لما توفي النجاشي، وكان جالس بين الصحابة، لأن معنى نعى أخبر من بوت الإنسان، هذا اللغة العربية نعى، وإنما نهيه عن النعي ليس عن الإخبار، وإنما عن هيئة لابد أن تكون مخالفة لهذا الأصل. يعني الآن عندما ننظر بين الصحابة هذا، وبعدها يسري الخبر في ماذا؟ في موت فلان وموت فلان، هذا يسري كذلك بين الناس، يعني بموت فلان وموت فلان، واضح؟ إذن من خلال هذه الحياة الجماعة اللي تحضر الجنازة، صحابة جمع حضروا جنازات ولا لا؟ كيف حضروا؟ لابد من إخبار. إذن دليل أن الإخبار الفردي وسريان الخبري لا يعد ماذا؟ نعيا. اللي شفته أنا يعني وهذا من بقايا الجاهلية يعني آخر ما شفته هذه البدعة شفتها في القليعة يعني كنت نزور الأخ عبد المجيد رياش الله مغفر له ورحمه من طلبة درسنا أيام كيف الحجاز ولأنا أخوة ورابطة أخوية بيننا ثلاث طلب هو كلية حديث وأنا كلية حديث خرجنا من بعضنا بعض وراه يهتم الآن بالقرآن وتوابع القرآن وغير ذلك رحت عنده زيارة فإذا بي نسمع بواحد شيخ كبير عنده ما يعرف يمشي في الطريق آه اليوم حط لك البكرة هنا هذا يمشي آه اليوم غدوة إن شاء الله جنازة فلان من فلان ويدور يبدأ في يطلعها كلها يعني هذاك الوقت هو قاعد يدور ينادي هذاك المناس عرفت أن النبي نهى عن شيء مخصص إذا هذا هو النعي كما ذكر بعد ذلك هو الإخبار بهذه الصورة يعني أنه يوم النعي قد يشمل معه ذكر حال الرجل يعني شوف فلان وصالح وكذا وفعل وفعل وكما قال هو هلكت العرب يتهلك العرب بعده وقد لا يشمله هذاك الإخبار بتلك الهيئة هو التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الناحية النظر يعني أنك نجمع النصوص وننظر حصل منه صلى الله عليه وسلم أولا إنكار على الصحابة لم يخبروه بموت من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ودفنوا بليل أو بقائلة أو غير ذلك دليل هذا نوع من النعي وهو الإخبار فعله صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي النبي ما سار بين الصحابة وخبر كانوا جلوس قصة النجاشي أنهم كانوا جلوس مع بعضهم بعض فأخبرهم في هذاك المجلس في نفس المجلس أخبرهم بنعي مات رجل صالح من الحبشة وغير ذلك ثم قال استغفروا له ثم أخذهم وذهب إلى البقيع يعني مش عي فصة أخبر الجماعة الناس كادر معه في حد ذاته إذن هذا يدل أن هذا النوع من الإخبار أو الإخبار الفردي كما يحصل الآن مع ذلك بالتليفونات حتى تصير الدنيا راح تطرف الدنيا جاءت لها ذكر هذا في الانترنت يبقى في اللي يبدو مصباح أصحاب النعيات أو كاين كذا أو كاين كذا يعني فهذه الإخبار هذا ما يضره إن شاء الله تعالى وإنما النعي هو هذا كرفع صوتي بشيء والله أعلم في هذا التعليق في جول المساجد نعم هذا أي كما يديروا الآن هذه التعليقات باب المساجد هل يصبح يصبح من النعي وإنما لجوز هو الإخبار كيف كيف أنا لا صلاة الجنازة تغير هذا لا يعني يخبر لو كان الإمام يقوم ويقول راي مات فلان وغدوة الجنازة بتاعه والصلاة عليه يصبح نعي شيخ من هي عنه؟ هذا نعي هذا هو تعجيلي ولهذا قال هنا قبيلي وش قال على رؤوس المنارات صح ولا لا؟ كان يفعل على في المنارات لأن بك ما عندوش بوخ مكبر الصوت يطلع في راس موت ويعيط للناس يا لا هذا النعي هذا وش هو؟ أما الخبر كي يمشي يسري بيناتنا يعني يمشي وقتها عادي أما الإمام يخبر هذا الخبر معناته هذا نعي يصبح نوع من النعي شيخنا لماذا نقول هذا نعي من جهة؟ نعم نقول هو نعي بما أن النعي ولا هو أنا قلت لك ها وعندنا الآن الخبر بين يدينا نقرأه بعد حين وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي نعى النجاشية قلت لك في لغة العربي نعى بمعنى أكبر بموت رجل لا شيخ قلت الآن قلت هذا ليس بنعي هو لماذا يعني هو نقل الخبر من شخص إلى آخر ليس بنعي من هي عنه وأنا خبرتك كيف معنى الله أكبر من البداية قلت لك الإخبار من شخص لشخص الآن بالنسبة إلينا نحن رسخ في أذهاننا أن النبي نهى عن النعي وش هو النعي اللغة العربية لو كان نحمل هذا على ظاهره الآن بدون النظر إلى حياة النبي العملية يصبح حتى الأخبار ما تخبرش مات فلان يموت شكون يبغى ما ليه ثم ثلاثة وربعة اللي ماتوا غسلوا يدفنوا أو كي يجي وخرجوا من الجنازة يحرموا الناس يمشوا معه وإنما قلت لك كلمة النعي لها معنى يا كين المعنى اللي هو منهي عنه وما ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكين الثاني لا يسمى في حد ذاته بصورة النعي المنهي عنه وإنما هو الإخبار من كذا ولو أنه في اللغة يسمى ماذا؟ نعيا هذا كلام يا حتى يتضح شيخ نعم شيخ ما حده شيخنا ما حده يعني بين المشروع والممنوع في النعي أنا شيخ لما في غزوة مؤتة هناك من استدل بهذا الحديث يعني لما كان يقتل الأمراء كان يقول قتل فلان قتل فلان قتل عبد الله بن رواحة قتل فلان هذا شيخ يصح الاستدلال بهذا الحديث على النعي الجائز أم أنه لا علاقة لهذا الحديث بالنعي هذا هو قلنا هو أخبر بالنجاشي رب العالمين هي قلت لك لا شيخ أنا علاش عندي هذا طرح لي هذا الإشكال يعني النعي لماذا ننعى الرجل من أجل أن نصلي عليه من أجل أن ندعو عليه يعني هذا هو الضابط يعني إذا كان لهذا يجوز وإذا كان للتفاخر وكذا لا يجوز أنا ما قلت هذا هذا هو سؤالي شيخ أنا ما قلت هذا الكلام أنا قلت لك مجرد الأخبار بتلك الهيئة اللي تفعل في الجاهلية لا يجوز وقلت لك في الجاهلية كان يمشي ويعي طماط فلان في القبائل طيب شيخ الأنس الأنت أنك تي نشر وفاة شخص نعم سنترحم عليه وندعو له كذا هذا مشروع ولا غير مشروع أنا قلت لك الآن بهذه الصورة هذه الإيران يقولوا فيها ذكرت لك الإمام في المسجد يكون في الجماعة يقول فلان مات هذا نعي شيخ صلاح هو إعلام لأهل الحي بيش يصليوا عليه كي يجيبوه يصليوا عليه علاش حتى كيف يجيبوا الجنازة يقول لنا رأي صلاة على الجنازة دي. متى يأتي الخبر شيخنا لما يتوفى الرجل ماشي لما تحضر الجنازة ويأتي الخبر قبل أن تحضر الجنازة أنا قلت لك معي شيخ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا هلا آذنتموني يعني لا يعني بعد تحضير الجنازة ولا لما توفيت ما كيف يفهم هذا الحديث بعد ما توفي بعد ما توفيت شيخ إذا أنا عندما يتوفى شخص مسلم فأخبر من أعرف هنا قلت لنا قلت لنا شيخ الإمام ما يجوزوش هذه الصورة داخل المسجد جماعة الإمام ما يفعل ذلك الفعل لا تفعل لو كان فعلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بموت إنسان نجاشي مثلا قال نجس وقرح صلى عليه ماشي المساجد لم تبنى لمثل هذا لماذا لم يفعل الصحابة مثل هذا في المساجد قديم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه يفعل مثل هذا لا ما فعله ما شيخ في المسجد ما يجوش ولا عندنا هذا النوع قلت أنا مشينا إلى أبعد ما يكون حتى ذيك الكتابات اللي في المسجد إعلان وفاة هي نفسها وأما قلت لك أن يسر الخبر بين الناس هذه خبر هذا هذه خبر هذه خبر لك عادي ماشي من وقت النبي صلى الله عليه وسلم لان كيموت الانسان لازم فئه تصلي عليه وتدفنه وتغسله وغير ذلك اذا الخبر راح يسري النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان الخبر كان عندهم مش بالصوره تاع الجاهليه لماذا لان النبي بين اظهرهم ولم يعلم معناتها كان الاخبار بصوره ماذا بصوره مش تاع السمع كله هذه سمع هذا الفئه اللي لم تسمع معناتها الان سيكون ناعي لازم يبعث واحد يروح كامل لأن المدينة كبيرة جدا جدا جدا جدا بكرة عمر الخطاب يأتي منين من العوالي مسافة ما كان يفعل هذا المسجد ما كان يفعل مثل هذا الأمر هذا مش يخبر النبي عن موت فلان أو موت فلان أو ينزل فلان وإنما لما كانت الغزوة متعمودة أخبر بموته فقط ما ترتب عليه صلاة عليه وغير ذلك ولا صلاة على الغايب مع أنهم كانوا مات في قتال واضح هنا إذا نمشي بهذه الصورة هذه إن شاء الله. هذا رأس المرأة. الحق إذا كان لها بلدية. ها؟ كلش وين تولي مؤسسة وتعلن وتدير هكذا هذا هو. وأخرج حديث حذيفة وفيه قصة فإنه ساق سندها إلى حذيفة أنه قال لمن حضره إذا مت فلا يؤذن أحد. على فإني أخاف أن يكون نعيا. شوف حرص الصحابي ما قلت نعي دليل على أن هذا الأمر ما كان يعد نعيا بينهم وإنما هو قاله من قبيل ماذا الاحتيار والخبر يخرج أحد أم كره إني سمعت رسول صلى ينهى عن النعي هذه لفظه ولم يحسنه ثم فسر الترمذي النعي بأنه عندهم أن ينادى في الناس إن فلان مات ليشهدوا جنازته يعني ينادى في ماذا؟ في الناس يعني يمشي واحد هم يسموه عندنا احنا البراح معروف هذا البراح يبرر يطلق ولا بالطوموبيل موجود بعض البراحات في شلف يدور بالطوموبيل يمشي ومعلق واحد رسمي ياخذ اجراء يروح يمشي في البلاد كلها يخبر الناس هذا هو المنهي عنه واما خروج الخبر قال هذا اخشى ان يكون نعيا لو كان يعني لجزمه ولا قلنا ممكن هذا الاحتمال لكن عارضه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاته وقال بعض اهل العلم لا باس ان يعلم الرجل قرابته واخوانه هذا عادي اخبار فلان وفلان انه فلان مات عادي ليس معنيا لانه ما هوش على رؤوس الناس نعيه هو ان يكون على رؤوس الاشهاد عند إبراهيم النخعي أنه قال لا بأس أن يعلم الرجل قرابته انتهى. وقيل ما المحرم ما كانت الساية تفعله، كانوا يرسلون من يعلم بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق، يعني إعلام جماعي في الناس. نعم. وفي النهاية والمشهور في العرب أنهم كانوا إذا مات فيهم شريف أو قتل بعثوا راكبا إلى القبائل ينعاه إليهم، يقول نعاء فلانا يا نعاء العرب، أي هلك فلان أو هلكت العرب بموت فلان، انتهى للزيادات والإخبار فقط. ويقرب عندي أن هذا هو المنهي عنه، يعني هذا الإعلان على رؤوس الناس في الجمهرة يعني هو اللي يسمى نعي، وأما الإخبار العادي فلا. قلت ومنه النعي من أعلى المنارات كما يعرف في هذه الأعصار في موت العظماء. قال ابن العربي يأخذ من مجموع الأحاديث ثلاثة حالات: الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذه سنة، هذا التفريق الأهل والأصحاب وأهل الصلاح ما عندش وإنما خروج الخبر بدون أن يفرق بين صالح وطالح، لأن بالنسبة للميت هو في حاجة إلى ماذا؟ أولا الدعاء، ثانيا عدد الحاضرين للصلاة، ثالثا إكثار الصفوف، هذا هو الشيء يحتاج منك الأول دعاء له، ثانيا عدد الحضور، ثالثا إكثار الصفوف عليه، هذا المطلوب لنا هو الشيء وعداخر يعني. صالح وغير صالح لا، لأن وجدنا أن النبي هو أصلح الناس وقال صلوا على صاحبكم، إذن هذا بس يبين الأمر، أنه يبين يعني هذا الكلام اللي قاله ابن عربي ما لا وجه له، يعني من حيث إعلام الأهل والأصحاب، معناته خصها بالأهل والأصحاب فقط وأهل الصلاح، لا الميت لا هو الصلاة عليه تكفيه، لا ينظر إلى صلاحه ولا غير صلاحه في حد ذاته. ولهذا في الميت يصلي عليه ماذا؟ إمام المسجد الأصل، يدعو المسجد يصلي عليه إمام المسجد، مش نبحث على من؟ على الأصلح يصلي عليه. فهذه سنة. الثاني دعوة الجمع الكثير للمفاخرة فهذه تكره، فالناس يدعو حتى وكانت دعوة للجمع الكثير من أجل الصلاة عليه لا يجوز، في على رؤوس مال الأشهاد يحضروا، وإنما الأخبار العادية كيف يعني. ثالثا إعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك، يعني إعلام بالنياحة، وهذا يجوز النياحة ما معنى ذكر محاسن الرجل، هذه معنى النياحة عند العربي هي ذكر محاسن الرجل، فإحنا عندنا سواء ذكروا محاسن الرجل أم يذكروا، وإنما الإعلان على رؤوس الأشياء هذا هو اللي اسمها نعي، وإعلام كالنياحة نحو ذلك فهذا يحرم انتهى. وكأنه أخذ سنية الأولى من أنه لا بد من جماعة يخاطبون بالغسل والصلاة والدفن، ويدل له قول صلى الله عليه وسلم ألا آذنتموني ونحن، هذه ألا آذنتموني أخبرتموني بموتي فهو نعم، لكن هذا الإخبار خاص لماذا؟ لأن للنبي صلاة خاصة ليس لصلاحه حتى نخصها بأهل الصلاح، وإنما لما في صلاته من كونها رحمة وكون الله ينور القبور بها على الناس، لا كما يذهب إليه ألا آذنتموني معناته أخبرتموني بموته لتحصل له تلك الفضيلة بصلاة النبي عليه، لا من أجل صلاحه، وإلا قد يكون من الصالحين من صلى عليه وهم من الصحابة رضوان الله عليهم وارضاه. نعم نعم. الشيخ كان بعض المناطق تجدير وجير طوانا يعتبر نوع من النعي، هذا يخرج عن النعي، لأن الأصل في الجنة في الميت ما يتسنوش حتى يديروا القطاع، واضح؟ الأصل الميت إذا مات يغسل يسارع به إلى المقبرة، فإن كان خيرا فقدمتوه إلى شر، وإن كان شرا فقد مال وضعتموه على أكتافكم حتى تخف عليكم، فإذا ما أجدخنا هذا. يبقى الآن هذيك الجواطن اللي تدار من أجل ماذا؟ من أجل البدع، لا من أجل البدع وهي جمع الناس ودير الطعام وذكذا، إذن من أجل البدع الأصل فيه لا يطن ولا شيء كغيرها من العادات يعني، مات الله يرحمه، وإذا واحد حب يروحها يزيره من البيت ومر عليه ويضرب في عدداته ما في إشكالية، أما تجعل ذلك لماذا؟ لأن أصبحت عندنا الجنائز الآن ولائم، يعني يصبح فيها شيء العجب من العجاب يعني، ويدعى لها ماذا؟ الناس كيكملوا الجنازه يا مروا سافلوا ديروا كذا يدعى اليها. هذا اليمين كنت في الصحراء كانت طالبه هتفت لي قالت لي راه الوالد يفعل كذا وكذا يعني جاي من العمره وراح يدير وليمه. قلت لها لا تجوز الفعل هذه الحمد لله. الغدة من ذاك عاود تليفونات هي في حد ذاته قالت لي انا علي عقيقه انا من صوتها عرفتها هي ظن انها تتكلم لم اعرفها هي. قالت علي عقيقه هل علي ان افعل كذا. قلت لها والله راني في الصحراء والاخوه راهم موجودين هنا مستعدين ياكلوا العقيقه ما كاش مشكل. قلت لها اما والدك فقد اخبرت بالكمش أنا بالامس ان هذا وجهه هذا من البدع التي في عصرها. قلت لها ان شئت ارسل الدرام مشروشات ياكلوها الاخوه. فارسل الدرام والاخوه كلاوه العقيقه ولم ننعي احدا ولم نفعل كذا. فهذه الامور عندنا اصبحت لازمه. انا نذكر وانا جاي من الحج وصلت الصعيد نتاع مصر الصعيد في الطريق مارين وقفونا السياره او الحاج فلان احنا كنا حاجين كذا او الحاج فلان جاء في الحج اليوم راه ولا قضى عليه هيا مر وتقبل في الطريق ولا في الطريق العام الطريق العام عام كبير وشو الدور تاع فاهم مزدوج هكذا يوقف الناس كلهم تقول بعدها ولا شيء بعيد كذا تفاخر وغير ذلك واضح الان. نعم. ما نقول الصحابة كنا نعبد الاجتماع للميت النياحة شيخ. هذا قلنا عليه قديما في وطننا الكلام النياحة ليس الاجتماع هذا خطأ. النياحة هي النياحة ذكر محاسن الميت هذه النياحة. هذا المقصود. وأما الاجتماع فالنص عندنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خرجت مع مجموعة من النسوة فذهبنا إلى بيت الميت ولا لا؟ ذهبنا إلى بيت الميت ثم جلسنا معهم ثم انصرفوا فجلست هي يعني من قرابتها ماذا صنعت لهم؟ التلبينة. إذا اللي يقول لك نياحة هاي نياحة فليس الاجتماع نياحة. النياحة هي معروفة ذكر محاسن الميت طول الحديث يعني فيه كلام طويل طويل تكلمنا عليه مرة القادمة في الصحراء هذه مرة نحققه ونخرجه بإذن الله عز وجل. هذه من المسائل التي تحتاج إلى بحث كما قال الأخ محمد بن زيدان الشيخ محمد بن زيدان قال المسائل اللي يتكلم فيها كثيرة لو نجمعها في كل باب يعني مسائل في الصلاة مسائل في كذا نجمعها ونخرجوها. كيف الآن في الصلاة تكلمنا بديناها بماذا هذه خرجنا لولا ماذا لا يراها تخرج آمين آمين اثنين النظر مثل السجود الصلاة على الميت الآن هذه على من صاحب الدين صلاة إبراهيمية إلى غير ذلك من المسائل اللي هي تكلمنا عنها وقال لو كان نجمع أخذ أصلا أن ييسر ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم واضح قاله تفضل. مرحبا تفضل. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النجاشية في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة متفق عليه. قال الشارح رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النجاشي بفتح النون وتخفيف الجيم بعد الألف شين المعجمة ثم مثنى تحتية مشددة وقيل مخففة لقب لكل من ملك الحبشة واسمه أصحمة في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى. يحتمل أنه مصلى العيد أو محل اتخذ لصلاة الجنائز فصف بهم وكبر أربعة متفق عليه. فيه دلالة على أن السعي اسم للإعلام بالموت وأنه لمجرد الإعلام جائز. وفيه دلالة على شرعية صلاة الجنازة على الغائب. وفيه أقوال: الأول تشرع مطلقا وبه قال الشافعي وأحمد وغيرهما وقال ابن حزم لم يأتي عن أحد من السلف خلافه. والثاني منعه مطلقا وهو للهادوية والحنفية ومالك. والثالث يجوز في اليوم الذي مات فيه الميت أو ما قرب منه إلا إذا طالت المدة. الرابع يجوز ذلك إذا كان الميت في جهة القبلة. ووجه التفصيل في القولين معا الجمود على قصة النجاشي. وقال المانع مطلقا إن صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي خاصة به، فقد عرف أن الأصل عدم الخصوصية، واعتذروا بما قاله أهل القول الخامس، وهو أن يصلي على الغائب إذا مات بأرض لا يصلى عليه فيها كالنجاشي، فإن مات بأرض لم يسلم أهلها، واختاره ابن تيمية ونقله المصنف في فتح الباري عن الخطابي، وأنه استحسنه الروياني، ثم قال: وهو محتمل إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار أنه لم يصلي عليه في بلده أحد، واستدل بالحديث على كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد لخروجه صلى الله عليه وسلم، والقول بالكراهة للحنفية والمالكية، ورد بأنه لم يكن في الحديث نهي عن الصلاة فيه، بأن الذي كرهه القائل بالكراهة إنما هو إدخال الميت المسجد، وإنما خرج صلى الله عليه وسلم تعظيما لشأن النجاشي ولتكثر الجماعة الذين يصلون عليه. وفيه شرعية الصفوف على الجنازة، لأنه أخرج البخاري في هذه القصة حديث جابر، وأنه كان في الصف الثاني أو الثالث، وبوب له البخاري باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. وفي الحديث من أعلام النبوة إعلامهم بموته في اليوم الذي توفي فيه، مع بعد ما بين المدينة والحبشة. يجيب الحديث بطوله في أما في أحكام جنازة الشيخ ناصر ولا الجامع. شوف يعني الحديث بجمع فروقه يخرج الإشكاليات كلها اللي ترد على طالب العلم، أما في أحكام جنازة الشيخ ناصر ولا في الجامع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحمة النجاشي صاحب الحبشة إلى أصحابه في اليوم الذي مات فيه، فقال: قد توفي اليوم رجل صالح مات بغير أرضكم. فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: النجاشي. فاستغفروا لأخيكم وقوموا فصلوا عليه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى البقيع إلى المصلى، ثم تقدم وصفنا خلفه صفين، فأمنا وصلى عليه كما يصلي على الجنائز، وكبر عليه أربع تكبيرات. قال جابر: فكنت في الصف الثاني أو الثالث. في رواية أخرى وجازم بأنه صف عليه صفين، هذا جزء لي والله أعلم. ثم تقدم وصفه خلفه صفين. نهاية نعم. أي أحكام جنائز صفين، معناته المقصود به كأنه فيه جزم صفين في حد ذاته. إذا هذه القصة صحيح مسلم. يعني الآن يهمني في هذا النص اللي بين يدينا الآن من خلاله نستطيع أن نستفيد يعني فوائد. الفائدة الأولى وهو إخبار عن موت فلان، وهذه من تمام نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم نجاشي. الأمر الثاني قال: وأخبر أنه رجل مات واستغفر له. والآن يبين لنا أن النوع من النعي هو الإخبار، لم يرسل أحدا ليكون الجمع، وإنما كان الإخبار في وسط الجماعة اللي كانت حاضرة بينه. طب ومعي مجلد النص في حد ذاته حتى نستفيد الفوائد الشرعية. يعني النص في حد ذاته فيه دلالة أن منع مثل هذا مع حاجة النجاشي لمثل هذا. إذن أول شيء إخبار الحاضرين، ثانيا لم يأمر أحد ليخرج لينادي ليكسر عدد المصلين، وإنما خرج بالجماعة التي أخبرت بموته وخرج وصفهم صفين. يعني في دلالة أن هذا النص هذا النبي صلى الله عليه وسلم نعى، أي أخبر بالموت في الجماعة التي هو فيها، دليل على أن هذا النوع من النعجة. ثانيا لم يشهر هذا ويرسل إنسان ليدعو ليذكر العدد، وإنما اكتفى بالعدد الذي بين يديه وأخبرهم في حديثه فصلى بها. الأمر الآخر مما يدل والله أعلم، وأنا أتكلم هنا، أن هذا الرجل ما أمر النبي بذلك إلا أنه علم، لأن الرجل كان يخفي مات إيمانه وأحلامه، فدليل هذا واضح أنه لم يصلى عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قوله أن الحديث أبي هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى للناس وهو في. أقول بيني جاه قلت كلامي قلت بيتيني بالحديث بطوله بس نعى الإشكالية هذا أنت عند عامل الناس. شنو هيك مشكلة قلت لقى الحديث بطولي الحديث شيخ لي يقول الشيخ الألباني في الأحكام الجنائية شيخ هو قال يا بطوله فخرج بهم أي بالحضور بين يديه أخبر من كان حاضرا ما راحش يعيط الآخرين ولهذا أنا حتى أزيل الإشكالية من ترد لأي فيلسوف قلت له أقرأ الحديث مطولا حتى أغلق الباب على كل من يجيب فكرة أنت فلاش فكثر وعدنا ووعدنا لما جاء هنا الآخر هنا كمان فأنا قلت أقرأ الحديث بطوله لأني علمت أن في واحد يقول لي أشدني والشد في الناس ثم ثم شد في الناس اللي خلاك شد جنبه من شر الوسواس الخناس هو اللي خلاك شد أكيش هو الذي نفخ في روعك والله سبحان الله شوف الأمر لما علمت لأن اللفظ فيه الاحتمال وارد يعني بدون طوله علمت أن واحد راح يتمسك إذا قلت له أقرأ الحديث بطولي إما في جمع الألفاظ يعني إما عند الشيخ ناصر وإما عند صاحب الجامع فكانت الشكلية جالت كلية لما قال قوموا وأخذهم وراح بالجماعة الحاضرة ذمة وراح بأهل المسافة فصلى بهم هذا هو المقصود فيه نرجع إلى الموضوع نخرج من هذه الإشكاليات وهذه الفلسفات يعني وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية بفتح النون وتخفيف الفيم بعد الألف سين معجمة ثم مثنى تحتية مشددة وقيل مخففة لقب لكل من ملك الحبشة واسمه أصحم في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم يعني بمن أخبروا يحتمل أنه مصلى العيد أو مصلى يعني خرج بهم إذا يحتمل أن العيد أو محل هو محل واحد المصلى هو مكان الأعياد والجنائز أو محل اتخاذ الصلاة الجنائز فصف بهم وكبر أربعا متفق عليه فيه دلالة على أن النعي اسم إعلامي بالموت هذا في لغة العربي النعي إخبار بالموت ما تقدرش تخرج على هذا كل هذا عند عرب فيصبح نعي جائز ونعي غير جائز واضح إذن وأنه لمجرد الإعلام جائز وفيه دلالة على ما فرقنا ما قسمنا قبيل وفيه دلالة على شرعية الصلاة الجنازة على الغائب هذا فيه واضح يعني مشروعية الصلاة على الصلاة فيه أقوال الأول تشرع مطلقا وبه قال الشافعي وأحمد وغيرهما وقال محل لم يأتي عن أحد من السلف خلاف يعني مقصود به في السلف في الأجيال الأولى من الصحابة والتابعين وهنا لازم الشرط أنه لن يصلى عليه هذا الشرط أنه لن يصلى عليه لأن مات صحابة كثر في غير المدينة وما صلى عليهم النبي صلاة الغائب يعني هذا من الأدلة على أن صلاة الغائب على من لم يصلى عليه وإنما ليس لمجرد الغائب مات الصحابة اللي كانوا في مكة وغيرها من الذين ماتوا بالمعونة وغير من الصحابة الذين قتلوا ولم يقصد عن النبي أنه مات صلى عليه وغيرهم بعد ذلك من الصحابة من ماتوا في غير المدينة من سيرة الصحابة ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا نستفيد منه أن الصلاة على من لم يصلى عليه وهذه دائما نقول لكم يا أبنائي لازم في الفقه من الرجوع إلى حياة النبي العملي لا بد من الرجوع إلى حياة النبي العملي لأن بها نضبط الأمور ضبطنا هذا فعندما ننظر بهذا المنظار الصحيح وهذه النظرة الصحيحة ونرى أنه ما حصلت على من صلي عليه من الصحابة أن النبي صلى عليه مع المكان الذي يكون عليه الشخص الذي هو هذا مع أن فيه ناس توفوا من الصحابة واحد اثنين ثلاثة اللي قلت لي أنت نعي صلى عليه قادة على الجيش ما صلى على واحد منهم ولا صلى عليهم جميعا وهم في غيب في حضور معهم وما ثبت أنه صلى عليهم صلى عليه مع أن هذه كانت قبل صلاة النجاسة كانت قبل معناتها مشروعية هذا معناتها مشروعية لحالة خاصة من حال أجهادي وهو الصلاة على من لم يصلى عليه هذا ما يستفاد من جهته إذن مطلق كنا بشرط حبيت تميز لي بين غالب الظن واليقين عندك انت تقول لي غالب الظن واليقين اي فلسفه اني ظننت اني ملاق حسابي هذا الظن مع ثواب إذا معناته هالظن كي نطلقوه إحنا عندنا. ها بلاد كفر عم يصليوا الآن ويقولوا ويدفنوهم وكل شيء. أرتاح. أرتاح. بلاد كفر أنا غير ما كنت صراحة. كين ثم ماذا؟ جالية مسلمين وغير يموت جماعة تجتمع والآن وش يفعلوا؟ يخليه وش تم في البلد كفر؟ نادر يعني إلا من كفر. يعذب الله العذاب الأكبر إذا كان يصلي عليه. أما غالب المسلمين يموتوا يرسلون إلى بلدانهم. يعني الجالية الإسلامية ثم لنتكلف تكلفة كبيرة غالية الأموال. يعني الجالية الإسلامية تكلف وتجمع الأموال وترسل الميت إلى أهله إلى الجزائر. وإذا دولة أخرى مسلمة يرسل إلى دولة. لماذا؟ لأن ثم أحد أمرين. القبر بماذا؟ مكري. في إيجار. عام عامين ما جيتش يهزوا يمحيوا ويحاربوه تي لك سبعتين يحاربوا كله هذا خلاص حتى بالإيجار هاي زهاي هاو يعرف فرم يحارب تقولوك هذا المحكي موت مثلا إسبانيا وبيجيبوا الزاي حوالي 9,000 أورو وقت يكلف أنا اللي نعرف اللي يخبروني جماعة المنكرة كون يسمعوش يعني الجماعة وصد أموال والله ما يرجع إذن نعم يعني فمن بقي ثم ودفن صاحبهم ذكر واضح واضح الحين والثاني منعه مطلقا وهو الهدوية والحنفية ومالك منع صلاة الغيب مطلقا هذا والثالث يجوز في اليوم الذي مات فيه الميت أو ما قرب منه إلا إذا طالت المدة وأنتم أجزتم الصلاة على من أنا ننحير هذا الجن منعه وهم يجوزون الصلاة على المقبور وقد صلي عليه بعد مدة وقالوا شهر وغير لك صح ولا ده أنا حارك ما يقول هذا إذن هذه ما فيش يعني ما لم يصل عليه يصل عليه الرب يصل عليه ما لم يصل عليه ومتى وصل الخبر وعلم أن لم يصل عليه نخرج ونفعل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالوحي عن حال النجاشي يعني فمستحيل أن يكون واحد عنده واحد حتى يكون في نفس اليوم لازم يكون يطول الخبر لوصوله إلينا يعني من لم يصل عليه. الرابع يجوز ذلك إذا كان الميت في جهة القبلة النجاشي كان وين؟ معاكس القبلة القبلة قبلة هو النجاشي تحت القبلة قبلة هنا وهو تحت القبلة النجاشي وين جاء؟ حبجة ولهنا والقبلة راي لهنا والنبي راي لهنا لا يضر ذلك زي القبلة لأنه يصلى على ماذا؟ صلاة الغائب مش الحاضر كأنه المحطوط بين يديه لكن صلاة الغائب لا شيخ عفوا النجاشي كان قريب يعني من جهة القبلة قبلة المدينة شيخ المدينة بالنسبة إلى مكة جهة الجنوب هو تحت القبلة معليش شيخ يعني هي قريبة شوية ماشي قريبة بعيدة من حرفة من هنا وبعد القبلة هو ولا لا كم كيلو متر الحبشة على مكة والمدينة جدة فقط جدة اللي جدة للجبل معليش اسمع مني أنا قلت لك جدة بالنسبة لمكة 70 كيلو جدة فقط جدة البحر الأحمر نعم شحال العرض بتاعك اللي طلع شوية وهذا زيد وزيد وزيد ما هذا صار لكن الآن لما النبي استقبل أنا شايف بعض الناس مشي وعاكسة يعني هذا ما تنقص هذا ولا دائما يحصل قصة أنا قلت هو بعد القبلة دي هو ما صلاته تنتهي وين من قبلة بعد قبلة ما كان صلاة أنا الجهة الشيخ هي المقصود جهة القبلة ولا قبل القبلة لازم يعني لازم هنا يكون هو في جهة القبلة في جهة القبلة ليس يعني إذا كانوا خلفنا المدينة صلى مات واحد بين مات واحد في الشارع لا يصلى عليه أما النجاشي يدخلوا في شرطهم شيء لا ما يدخلوا هو بعد القبلة دي. في جهة القبلة مش في جهة القبلة هو قلت أنا حبيت بس نعترض عليهم قلت لك هو بعد القبلة دي. مش في جهة دي. يعني شرطهم قبل القبلة ليس في جهة القبلة لازم يكون في جهة القبلة أنا عندي بالنسبة إلي يقولوا جهة القبلة يعني بينه وبين القبلة بش يكون صلاة نحو ما هو موجود ثم محطوط ميت ومن يصلوا فيه أنا هم يتوسط صوتوا على يجوز ذلك الميت في جهة القبلة لوجه التفصيل تفصيلا معا الجمود على قصة النجاشي ولا جمود في قصة النجاشي وقال المانع مطلقا أن صلاة وصلاة سلم على النجاشي خاصة به لو كانت خاصة به لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يستفاد من أفعاله عموم التشريع حتى نجد ما نعول عليه في الخصوصية وقد عرفت أن الأصل عدم الخصوصية واعتذروا بما قاله أهل القول الخامس وهو أن يصلى على الغائب إذا مات بأرض لا يصلى عليه فيها كالنجاسة، وهو الصواب يعني، فإنه مات بأرض لم يسلم أهلها، واختاره ابن تيمية وهو الصواب يعني. ونقله المصنف فتح الباري عن الخطابي، وأنه استحسنه الرواني، ثم قال وهو محتمل إلا أنني لم أقف على شيء من الأخبار أنه لم يصلي عليه في بلده أحد. فالظاهر أن يكتم الإسلام حتى وإن كان بعض يعلمون مات. أنا منش مستبعد، يعني أنا الآن نجاشي منش مستبعد، ليست فلسفة يعني، أنه دفن على طقوس النصارى، ما مش مستبعد، لأنه في بدد نصراني وغير ذلك، يؤخذ الكنيسة ويفعل به جميع ما يفعل بماذا؟ والملك، هذه مش فلسفة الآن. يعني سألك السؤال كجوتني قبل السؤال. لا بالي فلسفة موجودين هنا. هذا قلت لك، ابن حزم الله يرحمه علمني هذا، أن كل احتمال ممكن يكون في النص هو يذكره ويمحي، بس اللي بين يديه يمسح فمه مثل على التكلم. هذا قلت لك تعلمته وعلمته أبوي فوق شعر ما شاء الله، وهذا كله بقراءتي لكتابي يعني المحلى، تتعلم كيفية الاستنباط، كيفية الرد، كيفية النقاش، يعني حقيقة قمة. مع المنهج تاعك انت الصحيح مثل هو، تروح بعيد جدا مع فهم النصوص والتعامل معه، والله الذي لا يضر، يعني كل احتمال اللي ممكن يرد في النص يمشي له، يروح بعيد جدا، لكن احيانا هذاك البعد نتاعه يروح شذوذ. رأيي في الشذوذ شو؟ مخبوع، يقبل الحديث مباشره، حديث الشاذ يقبله. إشكاليته هو اعتراضه بأن إذا هذا الحديث رواه بسلسلة ثم تعرض أحد آخر لماذا لا نرده؟ هو لم يلتفت إلى اتحاد مخرج، وهو الذي علمني من حدادة التفريق بصحيح وأصح. خلي لا، هو أول من علمني أن هذه القواعد يحطوها عند التعارض ترجيح صحيح وأصح، قال لك رواية رويت وهذا روي مقبول الحديث وهذا روي معهد، وش الدخل؟ هذا صحيح وأصح، وين يكون؟ في مواطن أخرى مثلا في الشذوذ صحيح وأصح، هذا مخالف وهذا مخالف المخرج. أما إذا كان هذه رواية وهذه رواية، هو أول من أشار هذه الإشارة وأنا مسكتها ورديت هذاك المنهج، حتى بعدها وجدت البخاري رحمه الله تعالى كتب هذه حديثه أنا أسند وحديثه جرد أحوط. على عنده هل قلت أنا واحد بقران بقران بهذه التمعنى يشوف بعد يعني حقيقة فور خلاص صار وغير ما طولت معها. ممكن السجاسي قرأت له هذا فقط، يعني خذيت هذه الفائدة من عنده، ممكن السجاسي فقط يعني يقول احنا 3 شهور 4 شهور واحنا نقرأ في المحلة في المسجد النبوي يعني مع 3 من الأخوة يعني. واضح الحين؟ اي وانا استحسن الروايات، ثم قال وهو محتمل الا انه لم اقف في شيء من الاخبار انه لم يصلى عليه في بلده، الظاهر انه يصلى عليه، واستدل بالحديث يعني احنا اللي خلينا نقول الظاهر ذلك لانه وقع للصحابي من ماتوا في مواطن عده ولم يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصلي الا عليه، واستدل بالحديث على كراهه الصلاه على الجنازه في المسجد لخروجه صلى الله عليه وسلم. اولا احنا لا ندري اين كان النبي حتى نقول لخروجه من المسجد، واضح الحديث كان جالس مع بعض الصحابه ما فيش في المسجد. عاد لفظ الحديث، عاد لفظ الحديث المطول حتى لا نتألم ونقول كلام وبعد يأخذون عليه الفلاسفة يعني. الآن عندما قرأ عندي ضابط ما قالش المسجد كلية، لم يذكر المسجد أنه كان جلوس ثم خرجوا إلى البقيع، ما فيش خروج من المسجد حتى نقول هذه القاعدة. اقرأ نشوف لفظ الأحكام الجنائية فقوموا. هلا فقوموا، كانوا جلوس يعني، وقال فقوموا، ما فيش أنه كان في المسجد. إذا عندك أنت النص فقرة أنت إذا نعم. هاي خلاص سين حاولت كل واحد آخر معليش معليش سين شيخ ناصر نعم شيخ الباقي عن جاء العود الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحمة النجاشي صاحب الحبشة إلى أصحابه في اليوم الذي مات فيه، فقال قد توفي اليوم رجل صالح مات بغير أرضكم. فقالوا من هو يا رسول الله؟ قال النجاشي فاستغفروا لأخيكم وقوموا فصلوا عليه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى البقيع. يعني أنا خرج لا تدل أنا ذهب إلى البقيع، أنا خرج ذهب إلى البقيع، قال الموطن الذي كان فيه ما فيش دلالة أنه كان في المسجد حتى نقول بأفضلي أو غير ذلك، ما نقدرش نقول هذا. أي نعم. قال عن الجنائز في المسجد خروجه صلى الله عليه وسلم والقول بالكراهية للحنفية والمالكية. ورد بأنه لم يكن في الحديث هي الكراهية هي ممكن نستفيدها من كثرة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الأموات كلها فين؟ في البقية في المصلى. وهدي السلف على ذلك وفعله مرة ورمتين يدل على ما على الجواز مع الأفضلية. زيد النص اللي يقول أن من صلى في المسجد ليس له مال ليس له شيء، فكان يصبح الآن الأفضل للصلاة في المصلى للحصول على الأجر. يعني في قوله ليس له شيء المقصود من الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من سار الجنازة ثم صلى عليه القراط. يعني القراط عندما قال ليس له شيء ليس له شيء، ومع أن الشيخ ناصر يقول المقصود بها ماذا؟ مضاعفة. لا، لأن راوي الحديث أبو هريرة كان ماذا؟ لا يصلي. كان لا يصلي. لو كانت المضاعفة ما كانش يضيع عليها الواحد القراءة، وإنما ليس له شيء من الأجر، مع ما ذكرنا من أن هذا الفعل من أبي هريرة غير سليم، لأنه ماذا؟ ترك الصلاة على مسلم، وصلاته ماذا؟ إذا يتم بهم الأربعين تحصل به ماذا؟ شفاعة، وتكثر به الصف وغير ذلك. يعني أنت ما حصلت على شيء، لكن لا تضيع على الميت هذا الحج. فإنه لم يكن في الحديث نهي عن الصلاة فيه، ما فيش نهي، وبأن الذي كرهه القائل بالكراهة إنما هو إدخال الميت المسجد، وهذا لا إشكال فيه، لأن أدخلت جنائز المسجد ولا لا؟ اثنين بارلي ابن بيضاء ومتعرفة أي نعم أي نعم اثنين أدخلوا المسجد فصلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما خرج صلى الله عليه وسلم تعظيما لشأن النجاشي لتكثر الجماعة. من أين تكثر الجماعة؟ شفت الآن؟ قوله لتكثر الجماعة، من تكثر هي الجماعة الحاضرة اللي خرجت، ما فيش حتى وجه لمثل الجماعة اللي خرجت هي اللي كانت حاضرة خرجت. الشيخ لكي لا يتخلف منهم، لكي لا يتخلف منهم البعض. لم يمشي في الطريق كان يتخلف. الشيخ لما يكون معه جماعة فيخبرون بأن هناك جنازة، فيه احتمال أكثر أن يكون العدد الذي يصلي على الجنازة يكون أكثر. لو لم يخبرهم لعل نصفهم يتخلفون. احنا قلنا لهنا لا وجه لكثرة العدد، لان لو كان كثرة العدد مطلوبة ماذا يفعل؟ يرسل واحد ينادي بان نجاشي هذا منهي عنه. ها؟ هذا منهي عنه. يحقق متى كان عدد نحافظ عليه حتى لا ينقص. هو في قال مخرجوا كافي المقصود ذلك الجماعة اخبرهم. احيانا تقولوا كلام انا لا اجد محل ممكن انا لماذا اخبرهم؟ لماذا اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكي يصلوا عليه. هو كذلك صدق الشيخ. وين تكثر الجماعة؟ وين تكثر الجماعة؟ الشيخ ليس لتكثر، لكي لا تنقص. الشيخ النهي منهي عنه. وعندي جماعة ماذا ما ينقصوا الشيخ؟ الشيخ أنا نمشي بالنص الشيخ ما إذا رأس بعيد قلت أنا أقول لي تكثر الجماعة قلت بيش بيقلوش وراه تكثر. هذا المقصد شيخ، وراه اللي تكثر. الشيخ ربما قصد أنه لو صلى النبي مثلا داخل المسجد لكان العدد يعني يكون قليل، قال يعني كأنه أراد أن يتقصد الخروج ليراه الناس أنه ذهب إلى البقية يصلي بعيد. راح لحاجة مع الرسول، راح مع أصحابه اللي كانوا قاعدين معه بس لحاجة، هم رايحين عزومة. لأنه قال شيخ إن وإنما خرج صلى الله عليه وسلم تعظيم لشأن النجاسي ولتكفره. لا ينقش وجهه، لأنه أخبر فيها القليل اللي كان جالس معه وخرج بهم، ولما كانوا جالسين معه وخرجوا دليل على ماذا؟ هل أن تلك الجماعة تتذم معه؟ يعني لو يراهم أحد حتى ولو رآهم لعل يقول أحيانا الربي صلى الله عليه وسلم إذا كان مدعو ماذا يفعله؟ يبث مع من دعية، ومن تجاسر وذهب معه يستأذن له ماذا؟ أمام الباب. ويتكثر جماعة الذين يصلون، لأن هذا قال ترك صلاة في المسجد من أجل كثرة جماعة، وهذا لا وجه له. لو كانت الكثرة موجودة لا أخبر النبي بموته وتأخر في الصلاة عنه ولم يفعل ذلك. نعم يصلون عليه، وفيه شرعية الصفوف على الجنازة، أنه أخرج البخاري في هذه القصة حديث جابر وأنه كان في الصف الثاني أو الثالث، وبوب له البخاري باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام، وهي جاءت في صحيح مسلم معني بالجزم أنه صف صفين يعني. وفي الحديث من أعلام النبوة إعلامهم بموته في اليوم الذي توفي فيه مع بعد ما بين المدينة والحبش، هذا الوحي يعني كيف فيه، وقد سافر إلى فوق سبع سماوات وجانب الخبر ما هيك على من هنا لهنا. فضل تكفير الصفوف في الجنازة هذا سنتكلم عليه من بعد تأكيد. هنا يعني ليس فيه فضل الفصل الأول والثاني. لا ليس ما عنده دخل ما عنده دخل. بل تقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك. والخلاف أنا بقى نسيت. تقصد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة كسرة وكان يأخذ معه ويجعل مهناز معه ويجعل مهناز خرجوا دع الأربعة ثلاثة اثنين ثلاثة اثنين حياكم الله مرحبا بكم.